بقي سؤال يا أخونا بالنسبة للقضايا الفائتة. ما شاء الله، هي جدت علينا يا إبراهيم، أعطيتني مجال جدت جدت. إن شاء الله، يعني يكون ذلك خيرا، جزاك الله خير. إن شاء الله. بخصوص قضايا الفائتة، أيوة، هنالك قضاء أو هنالك سؤال: الفائتة التي تركت عمدا، نعم، هذه واحدة، بخصوص أنه يقضيها أم ماذا يعمل؟ وأراد أن يتوب. أما التوبة فبابها مفتوح على المصراعين، أما ما يسمى بالقضاء فالقضاء إما أن يكون عن عذر شرعي وهو النوم والنسيان، وإما أن يكون عن غير ذلك. فإذا كان عن غير ذلك فهذا لا سبيل إليه، لأن فيه اعترافا بتعطيل قوله تعالى وما جاء في السنة من البيان: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فما فائدة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا إذا المسلم صلى الصلاة في غير وقتها؟ فلا يجوز القضاء بدون العذر المذكور آنفا. وبس، وعليه فقط التوبة. لا، التوبة مفتوحة، يتوب إلى الله توبة نصوحة. وأنت بتعرف أن أول شرط في التوبة النصوحة الندم على ما فات، ثم العزم على أن لا يعود، ثم الاستمرار في العمل الصالح المعوض لما فاته من الخير. فالتوبة مستمرة، لا تغلق.